وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Oh,

وهو الذي جعل ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يقولون